Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من كان يستطيع أن ينزل كتاب إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالى فلينزله، لأننا نريد أن نقرأ فيه، يعني في جوالاتكم إن استطعتم نزلوا هذا الكتاب. الكتاب اسمه إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالى. يمكن أن تدخل على موقع أخيك، اكتب في جوجل موقع فلان، أو اكتب اسم البحث مباشرة في جوجل يظهر لك، أو ادخل على موقعي وستجد هذا البحث في قسم الأبحاث. إن شئت أنك تتابع معي، لأني أريد أن أقرأ بعض الأشياء من هذا الكتاب. إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالى، عرض ونقد. حتى تجد هذه الرسالة أشير إلى أني كنت أنوي أن يكون لقاؤنا هذا موضع بحث في مناقشة دليل التركيب عند الأشاعرة، ولكن عدلت عن ذلك لأني رأيت أن دليل الأعراض السابق ربما استشكله بعض الإخوة، ودليل التركيب أدق منه، فلعل الإعراض عن الكلام في دليل التركيب والاكتفاء بدليل الأعراض يعني كاف إن شاء الله. وأريد أن يكون لقاؤنا هذا موضع نظر وتطبيق للمنهج العقدي الأشعري. سوف يظهر لك ويتجلى جملة من المباحث العقدية عند الأشاعرة من خلال هذه الرسالة والمواضع التي سنقرأها منها إن شاء الله تعالى. نزلتم الرسالة؟ هذه الرسالة أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أردت بها أن تكون أنموذجا للمنهج العقدي الأشعري، ففي ظني أن البحث في كتب الأشاعرة حينما تطرقوا إلى هاتين الصفتين كاف في بيان هشاشة هذا المذهب وكثرة الخلاف الواقع فيه وكثرة التناقض الذي وقع فيه أرباب هذا المذهب. وبهذا سوف يتجلى للمنصف حقيقة دعواهم أنهم من أهل السنة أو أنهم هم أهل السنة دون من سواهم. أقول دراستك لهذا الموضوع لصفتي السمع والبصر ودعوى إثباتهما عند الأشاعرة كاف للوصول إلى النتيجة المنصفة في هذا الشأن، تبين لك حقيقة هذا المذهب وهل هو فعلا مذهب موافق للسنة أم لا. سوف أقتصر على قراءة بعض الأشياء نظرا لضيق الوقت. طبعا بالنسبة لمعتقد أهل السنة والجماعة في صفتي السمع والبصر، يعتقد أهل السنة والجماعة أن هاتين الصفتين صفتان ذاتيتان من وجه، اختياريتان فعليتان من وجه آخر. فمن جهة لم يزل الله ولا يزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، أما من حيث تعلق سمع الله عز وجل بأحد الأصوات وبصره سبحانه وتعالى لأحد الأشياء أو المبصرات، فلا شك أن هذه صفة فعلية اختيارية. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة هي أن كل ما يكون، يعني في باب الصفات، كل ما يكون بعد عدمه فإنما يفعله الله بمشيئته. هذه قاعدة بينها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة قيمة له اسمها الصفات الاختيارية، وهي موجودة في مجموع الفتاوى. هذه القاعدة هي في باب الصفات: كل ما يكون بعد عدمه فإنما يفعله الله بمشيئته، رحمك الله. فهذا الصوت الحادث الآن سمعه الله عز وجل الآن، وليس سمعه الله عز وجل في الأزل. إذن الله تبارك وتعالى يسمع بمشيئته، وإن كان قد شاء أن يسمع كل صوت. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل يسمع كل شيء، وإن كان هذا بمشيئته سبحانه وتعالى. والأدلة على ثبوت صفتي السمع والبصر أدلة كثيرة. هاتان الصفتان توارد على إثباتهما دليلا النقل والعقل. ودليل العقل ها هنا كان من جهة قياس الأولى أو دليل الكمال، وكان أيضا بدليل آخر عند أهل السنة هو دليل الضدية. دليل ماذا؟ الضدية، بمعنى أنه لو لم يكن متصفا بالسمع والبصر لاتصف بأضداد ذلك، وهما العمى والصمم، وهاتان صفتان ناقصتان، فالله عز وجل ينزه عنهما، فثبت له السمع والبصر. في الصحيفة 11 قال المؤلف وفقه الله: ثالثا، ليس يخفى على البصير بمذهب الأشاعرة أن أساس البلاء الذي جرهم إلى الانحراف عن جادة الحق في أبواب كثيرة من أبواب المعتقد منهج عام وقاعدة مرذولة استقر مذهبهم بعد انقراض عصر أوائلهم عليها، ألا وهي أن الأدلة النقلية ظنية والأدلة العقلية هي القطعية. ويترتب على هذا نتيجتان: الأولى أن العقل مقدم على النقل، وأن الاستدلال على مسائل الاعتقاد إنما يكون بالعقل لا بالنقل، أي أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة مستغنى عنها في المطالب الإلهية. ومن أقوالهم في تقعيد هذا الأصل قول الرازي الإمام المقدم في المذهب الأشعري بلا مدافعة، بعد أن ساق 10 أمور زعم أن الأدلة النقلية مبنية عليها فتفيد ظنيتها، وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع. وقال أيضا بعد تقرير طويل لهذا الأساس المتداعي: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي المسائل العلمية؟ المسائل العقدية. أرأيت فجورا كهذا الفجور؟ والله إن شعر الإنسان يقف من قراءة هذا الكلام. فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية، ما هي الأدلة النقلية؟ كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. والله إن هذا كلام بشع، غاية في الضلال والقبح، نسأل الله السلامة والعافية. وسوقه يغني عن إبطاله، مجرد قراءته والله كافية عند كل نفس مؤمنة، تكفي في بيان ضلال هذا المذهب. لا يجوز، سبحان الله العظيم. وقال الآمدي أحد كبار أئمة الأشاعرة المحققين: وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، قال بعد ذلك: وهي غير مفيدة لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين. أدلة الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ظن وتخمين، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذه منزلة القرآن والسنة عند القوم. يعني بعد هذا الكلام ألا حياء؟ تزعمون أنكم أهل السنة والسنة عندكم ظن وتخمين ولا يجوز الرجوع إليها في العقيدة، ثم تقولون نحن أهل السنة؟ ما علاقتكم بالسنة؟ ما حظ السنة عندكم في نفوسكم؟ إذا كان هذا هو القدر والمنزلة للسنة عندكم، بعد ذلك أنتم أهلها وأنتم أحق بها وأهلها. قال: ولا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين، ماذا؟ ممتنع، ممتنع، يمتنع يا جماعة أن تستفيد الحق في هذه المطالب في باب الصفات من القرآن والسنة. أي جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ قال المؤلف بعد ذلك: وإذا عزل وحي رب العالمين عن إفادة الهداية واليقين فما ثم إلا الحيرة والضلال المبين، وكيف لا وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى يقول: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ويجمل التذكير هاهنا بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة حقا السلف الصالح وأتباعهم والأشاعرة في منهج الاستدلال والتلقي أول وأهم قضية يتمايز بها الفريقان، ويتبع ذلك خلاف طويل وعميق يتناول أبوابا شتى من أبواب الاعتقاد، بدءا بباب الإيمان ومسائله، ومرورا بباب القدر، ووصولا إلى باب الأسماء والصفات، وانتهاءا بباب النبوات، ومسائل فيما بين ذلك كثيرة. وفي الحاشية في الرقم الرابع: فخطأ وأي خطأ أن يظن أن الخلاف بين الفريقين لا يعدو أن يكون في مسائل محدودة في باب الصفات، ولو كان هذا هو فقط والله كاف في أن الخلاف كبير، فكيف إذا جمعت إلى هذا الخلاف في بقية تلك المسائل. سوف أنتقل معك يا رعاك الله إلى الصحيفة 25، نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر. وكان المطلب الأول في نقد معتقدهم في صفتي السمع والبصر، المسألة الأولى تأويل بعضهم السمع والبصر بالعلم، وهذا من آفة التأويل التي استولت على قلوبهم، وهذا لم يكن عاما عندهم، إنما قال به بعضهم، والإنصاف يقتضي أن يقال إن هذا ليس مذهبا لهم جميعا، إنما هو مذهب لبعضهم. فالسمع والبصر عندهم مؤولان إلى العلم، وهذا ضلال مبين. فليس السمع هو العلم، وليس البصر هو العلم. وحتى تدرك الفرق بينهما، فإني أقول إن الأعمى يعلم أن هناك أشياء، هناك أشخاص، وهناك أدوات، وهناك آلات، وهناك ألوان إلى آخره، يعلم ذلك أو لا؟ ولكن هل يراها؟ لا. كذلك الأصم الذي لا يسمع يعلم أن هناك أصوات، لكن هل يدرك هذه الأصوات؟ لا. إذن بين العلم وبين السمع والبصر ماذا؟ فرق كبير. ذهب طائفة من الأشاعرة كما سبق إلى تفسير السمع والبصر بالعلم، فمعنى كونه سميعا بصيرا عندهم كونه عالما، أو كونه عالما بالمسموع أو المبصر، وهو مذهب طائفة من الأشاعرة، فنسب إلى أبي الحسن الأشعري، واختاره المكلاتي، وأجازه الإيجي والجرجاني. وهذا تأويل مذموم بين البطلان، فالفرق بين السمع والبصر وبين العلم معلوم بالبداهة، وكل عاقل يفرق بين علمه بشيء قبل مشاهدته وبعدها، وبين رؤيته له، والأمر في السمع كذلك. إلى أن قال: وهذا الفرق ثابت في الشرع كما هو ثابت في العقل، فقد قال تعالى: وهو السميع العليم، ففرق بين العلم والسمع والعليم والسميع. إلى أن قال في آخر المبحث: وإذا كان هؤلاء يفرون من إثبات السمع والبصر لله تعالى خوفا من التشبيه، فإنهم لم يصنعوا شيئا، بل وقعوا في شر مما فروا منه، إذ إنهم فروا من تشبيهه بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، فشبهوه بالأصم الذي يعلم ولا يسمع، والأعمى الذي يعلم ولا يبصر. فروا من تشبيه، فوقعوا في ماذا؟ في تشبيه آخر. وشيء آخر أيضا، هم ما صنعوا شيئا، هم قالوا إن السمع والبصر، هم فروا من ذلك، هم يقولون إن السمع والبصر إثباتهما لله عز وجل يحصل به إشكال كبير، لأن إثبات الصفات الاختيارية يعني حلول الحوادث في الله عز وجل، وهي المسألة التي تكلمنا عنها سابقا، لأن هذه أشياء متجددة تكون بعد عدمها، أليس كذلك؟ يسمع الصمت بعد وجوده، يرى الشيء بعد خلقه، وهذا يعني أن هناك تجدد، وهذا هي حقيقة حلول الحوادث عندهم، وبالتالي هم يفرون من ذلك بإعادة هذه الصفات إلى الذات. وأقرب شيء قالوا السمع والبصر هما إيش؟ هما إيش؟ العلم. فروا إذن من تشبيه، فروا إذن من التشبيه، تشبيه بالإنسان الذي يعلم الذي يسمع ويبصر بالعلم. فنقول: وأنتم وقعتم في التشبيه أيضا، لأنكم أولتم إلى العلم، والعلم من سمات المخلوقين، صح ولا لا؟ المخلوق يعلم، والملائكة تقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعندهم علم والإنسان عنده علم، إذن وقعتم في التشبيه. فإن قلتم إن علم الله مختص به وعلم المخلوق مختص به، فإننا سنقول: وكذلك الشأن في سمعه وبصره، لا فرق. فهم ما صنعوا شيئا، اللهم إلا أنهم انتهكوا حرمة النصوص فقط، هذا الذي وصلوا إليه. ثم كانت المسألة الثانية عدم التفريق بين السمع والبصر وبين العلم بفارق واضح. ذهب أكثر الأشاعرة إلى التفريق بين صفتي السمع والبصر وصفة العلم، وأنهما صفتان زائدتان على كونه عالما. والواقع أن من فصل في هذه القضية وصف السمع والبصر بخصائص العلم، فهذه الصفات الثلاث صفات ذاتية أزلية، يعني عندهم يحصل بها انكشاف الأشياء، وغاية ما هنالك أنه يحصل بالسمع والبصر انكشاف أقوى من العلم، كما قرر هذا الرازي في المطالب العالية. إذن لا يعد الأمر أن يكون إلا انكشافا أقوى من انكشاف، وإدراكا أقوى من إدراك، فأين الفرق الجوهري لو كانت صفات مختلفة في الحقيقة؟ فما ذكروه قد يرد في الصفة الواحدة لاختلاف المتعلق أو نحو ذلك، فيكون جانب منها أقوى من جانب، كالعلم مثلا. فالعلم طبعا هذا بالنسبة للمخلوق، العلم الضروري أقوى من العلم المستفاد بعد استدلال، وهكذا، مع كون الصفة واحدة ومع ذلك هناك ماذا؟ تفاوت فيها بحسب بعض الاعتبارات. وما خرج هذا عن كونه علما، ما خرج عن كونه علما، هذا علم ضروري وهذا علم استدلالي نظري، وبالتالي هو علم واحد. فآل الأمر عند التحقيق إلى القول السابق بإرجاع السمع والبصر إلى معنى العلم، لكن بمواربة وعلى استحياء. وهذه إحدى سمات هذا المذهب، أنه عن المذهب الأشعري قد لا يصرح بالشيء بوضوح، ولكنه يدور عليه ويرمي إليه ويشير إليه على استحياء، لأن نفي صفة السمع والبصر عن الله عز وجل فضيحة كبرى تكشف عوار هذا المذهب، فإن المسلمين ينفرون إذا قيل إن ربهم لا يسمع ولا يبصر، هذا شيء معلوم بالضرورة أن الله عز وجل لابد أن يكون سميعا بصيرا، فكونهم يصرحون بنفي ذلك هذا أمر شنيع، ولذلك يستخفي بعضهم يدور على نفي ذلك وإعادة السمع والبصر إلى العلم، ولكن بحياء ويقول هو مختلف ولكنه انكشاف فوق انكشاف أو انكشاف دون انكشاف. وبعضهم كان صريحا كما سبق فقال لا، السمع والبصر يرجعان إلى العلم، وهذا استراح وأراح، كشف عواره بوضوح وأراحنا في نقده. المسألة الثالثة أيضا في الخلل الذي يدلك على أن إثباتهم للصفة لم يكن موافقا لمنهج السلف. الآن نجد بعض طلبة العلم يقول الأشاعرة يوافقون منهج السلف في إثبات الصفات السبع، صح ولا لا؟ هذا كلام غير دقيق. يعني إذا استثنينا الحياة فإن لهم مخالفة في كل صفة من هذه الصفات السبع، بالتالي تصبح الست، هناك مخالفة لهم في كل الصفات الست تمنع من مطابقة المذهبين، مذهب الأشاعر ومذهب السلف. هذا فيما يزعمون موافقتنا فيه، فكيف بالذي يخالفوننا فيه؟ أنتم معي يا مشايخ؟ يعني حينما يقال والله الجماعة يثبتون لله السمع والبصر كما هو أهل السنة، لا، إثبات أهل السنة شيء وإثباتهم شيء آخر، ليس هناك مطابقة بين المذهبين، هم يثبتون السمع والبصر وفق رؤيتهم، أما أهل السنة فلهم نظر آخر مطابق للنصوص. من ذلك هذه المساء ما مضى من التأويل، ومن ذلك ما سيأتي. هؤلاء يقولون إن صفتي السمع والبصر ذاتيتان، وهذا ما أضحكوا بسببه العقلاء على عقولهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. المسألة الثالثة جعلهم السمع والبصر صفتين ذاتيتين. يقرر الأشاعرة أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان أزليتان، يعني مثلها مثل الحياة والقوة والعلم ونفس الشيء. طيب، يقول عبد القاهر البغدادي، يقول عبد القاهر البغدادي قال أصحابنا أهل الحق، والدعاوى يا جماعة سهلة، كل يدعي، وكل يدعي وصلا بليلى، كل يقول نحن أهل الحق، حتى اليهود والنصارى حتى الملاحدة. لكن العبرة بالحقيقة موافقة الوحي. الوحي هو الميزان، والشرع ميزان الأمور كلها، وشاهد لفرعها وأصلها، وما قرب منه ووافقه يكون هو الحق، وما بعد عنه وإن ادعى ألف مرة أنه هو الحق أو أنه من أهله، فالدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. يقول إن سمعه صفة واحدة أزلية، وهو يسمع بها جميع المسموعات من الأصوات والكلام. ويقول قال أصحابنا إن الله راء برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات، ولم يزل رائيا لنفسه. وقد عدلوا عن إثباتهما صفتين اختياريتين له جل جلاله فرارا من التشبيه، فلم يقولوا إنه يسمع الصوت عند صدوره ويرى المبصر عند وجوده، لأن هذا في زعمهم يقتضي أن يكون محلا للحوادث فيكون حادثا. ووجه ذلك والنقل من المطالب العالية للرازي أنه لو كان موصوفا بهذا الإدراك لكانت هذه الصفة متغيرة، لأنه يكون رأيا للشيء حال وجوده، وما كان رأيا له قبل وجوده، وكذلك يكون سامعا للصوت حال حصوله، ولا يكون سامعا له قبل حصوله، فيلزم وقوع التغير في صفة الله وهو محال. ويقول الغزالي وسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحدثان، يعني الحدوث، ومهما نزهت السمع عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات، وقدسته عن أن يسمع بأذن أو آلة وأداة، علمت أن السمع في حقه عبارة عن صفة يكشف بها كمال صفات المسموعات، ومن لم يدقق نظرا فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه، فخذ منه حذرك ودقق في نظرك. ولكنهم أقول لكنهم لما قرروا هذا التقدير اصطدموا بإشكال كبير، مفاده أنه يلزم على قولهم أحد لازمين محالين، وهذا الذي أضحكوا بسببه العقلاء على عقولهم. حينما تقول إن الله يسمع الأصوات في الأزل، الأول أن تكون المسموعات والمبصرات قديمة، لأنه تعلق بها سمع وبصر قديمان، وهذا معلوم البطلان بالبداهة. إذن صوتي هذا ماذا؟ أزلي، لأنه تعلق به إيش؟ سمع الله في الأزل، وأنا وأنت وهذا الشيء إيش؟ أزلي، لأنه تعلق به بصر الله عز وجل الأزلي. وهل هذا يحتاج إلى رد؟ هذا الصوت الحادث يقال إنه أزلي؟ أو وهو اللازم الثاني أن يكون السمع والبصر قد تعلق بمعدوم، فيكون سبحانه قد سمع المعدوم وأبصر المعدوم، وهذا محال وخروج عن المعقول. هذا لابد منه، ضروري، إلزام ضروري. إذا كان سمعه الأصوات شيء أزلي، إذن سمع المعدوم، سمع الصوت المعدوم، لأنه ما وجد في السابق، هو وجد الآن وما وجد في السابق، كذلك البصر. وقد اضطرب الأشاعرة في الانفصال عن هذا الإشكال، وحاولوا الإجابة عنه بأجوبة أبرزها اثنان. إنصافا لهم دعونا ننظر في جوابهم عن هذا الإشكال. الأول أن الله تعالى كان مستعدا في الأزل للسمع، لكنه لم يسمع بالفعل إلا بعد الخلق. قال الرازي إن السمع والبصر صفتان مستعدتان لإدراك المسموعات والمبصرات عند وجودها، فالتغير يقع في المسموع والمبصر لا في السمع والبصر. قلت وهذا بعينه مذهب بعض المعتزلة الذي شنع الأشاعرة عليهم بسببه، ومفاد هذا القول أنه تعالى كان معطلا عن كماله، وهو كونه سميعا بصيرا دهورا لا أول لها، ثم بدأ في وقت ما يسمع ويبصر. والحق أنه لم يكن معطلا عن أنه تعالى لم يكن معطلا عن الخلق، بل لم يزل خالقا، فكل مخلوق قد خلق الله قبله مخلوقا وهكذا، وعليه فلم يزل سميعا بصيرا. وأساس الإشكال عندهم راجع إلى سبب من أهم أسباب انحرافهم في باب الصفات، ألا وهو أنهم يجعلون ما يكون بمشيئة الله حادثا، والله لا تقوم به الحوادث، ويرون إثبات الصفات الاختيارية من باب حلول الحوادث. وهم في هذا كله قد حاكموا نصوص الصفات إلى اصطلاحات ابتدعوها ولوازم اخترعوها، لا يلزم صفات الباري جل جلاله منها شيء. ثم إنه لا يزال الإشكال قائما، فحينما سمع سبحانه الأصوات بالفعل لم تكن هذه الحال هي ما سبقها، أي الحال التي كان فيها مستعدا للسماع بضرورة العقل، فعلى قولهم كان محلا للحوادث، تعالى الله عن كل نقص وعيب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت، فإما أن يقال إنه تجدد شيء، وإما أن يقال لم يتجدد شيء. فإن كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء فإما أن يكون وجودا أو عدما، فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودا فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره، والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. رجعنا إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة ما يسمونه حلول الحوادث. قلت: ولا يفوت التنبيه أن جوابهم الضعيف السابق اضطر الرازي أن يذعن بهشاشة الموقف الأشعري في هذه الصفة، وأن ينقض غزله ويبطل حجته، فقد قال بعد أن قرر الجواب آنف الذكر: ولقائل أن يقول: أليس كون السمع والبصر مدركين للمسموع والمبصر موقوف على حضور المبصر والمسموع؟ وهذا الإدراك الذي هو موقوف على حضور المسموع مغاير لتلك الصفة التي هي غير موقوفة على حضور المسموع والمبصر. فيلزمكم الآن، الخطاب يوجهه إلى أصحابه، فيلزمكم أن يكون كون الله تعالى مدركا للمسموعات والمبصرات إيش؟ صفة متجددة. ثم سكت، ما استطاع أن يجيب عن هذا الإشكال. وفي هذا نقد لمذهبهم: السمع والبصر صفتان ذاتيتان، بل ولقاعدتهم نفي حلول الحوادث. والحق الذي لا مرية فيه أن السمع والبصر صفتان فعليتان لله تعالى، فهو يسمع الصوت عند حصوله ويرى الشيء عند وجوده، وإن كان أصل الصفتين قديما فلم يزل الله سميعا بصيرا. وذكرت الأدلة أو بعض الأدلة على ذلك. الجواب الثاني: قياس السمع والبصر على العلم في تعلق العلم القليم بالمحدثات، أي كما صح تعلق علم الله بالمحدثات قبل وجودها، فكذا تعلق سمعه وبصره بالمحدثات قبل وجودها. وذكر الآمدي شيئا في هذا. قلت: ويلزم على هذا أن الله تعالى سمع وأبصر قبل حدوث الأشياء، فلما حدثت لم يتجدد شيء، وهذا ما ينكره كل عاقل. وهذا التوجيه يؤكد ما ذكرته سابقا من أن إثبات السمع والبصر عند القوم يقرب من أن يكون إثباتا صوريا. إثبات إيش؟ صوري، ليس إثباتا حقيقيا. فكلامهم عند التحقيق يدور على جعل السمع والبصر من جنس العلم، أو أنهما علمان خاصان. ولقد كان الذين قرروا منهم أن السمع والبصر في معنى العلم صرحاء، أبدوا حقيقة المذهب دون مواربة أو تطويل. عندنا مسألة رابعة وهي يعني عجيبة حقيقة، سبحان الله. القوم يقولون: نحن أرباب العقل، نحن أهل العقل، نحن الذين لا نخرج عن العقل. تذكرت الآن كلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله، قال فيها: ما عصى أحد الله عز وجل بشيء إلا أفسده عليه. ما عصى الله أحد بشيء إلا أفسده عليه. هؤلاء مع الأسف الشديد بهروا بعقولهم وبالتالي تجاوزوا الحدود وانتهكوا حرمة النصوص، فأفسد الله عقولهم فصاروا يقولون ما يضحك العقلاء على عقولهم، ومن ذلك ما سيأتي. ذهب الطائفة من الأشاعرة كما تقدم إلى أن متعلق السمع والبصر كل موجود وعليه، فالله يسمع السواد والبياض ويبصر الأصوات. رأيت مستوى العقل؟ يسمع إيش؟ الألوان، السواد والبياض، ويبصر إيش؟ الأصوات. أظن لو عرض هذا الكلام على مجنون لضحك. وعلى هذا تعقبان: الأول أن القول بأن السمع يتعلق بكل موجود حتى الألوان، وأن البصر يتعلق بكل موجود حتى الأصوات، قول معلوم الفساد بالضرورة، بل هو خروج عن العقل والطبع، فإن السمع عند كل العقلاء غير البصر، ومحسوس هذا غير محسوس هذا، ولا أظن أن أحدا يمتري في هذا. والله تعالى إنما خطبنا في كتابه بما نفهم، فإذا كان ذلك كذلك فإنه من المعلوم بضرورة العقل والشرع واللغة أن السمع غير البصر، وأن متعلق هذا غير متعلق هذا. وإذا قدر أن الله تعالى خاطبنا بما لا نعقل، يعني لنتنزل أن الله خاطبنا بما لا نعقل، ها؟ تنزلا، فمن أين علم هؤلاء أن متعلق السمع والبصر كل موجود؟ وعلى كل فيكفي في سقوط هذا القول أنه ادعاء لم يقم عليه دليل البتة. الثاني: إذا كان الله تعالى يدرك الأصوات بسمعه وبصره ويدرك الألوان بسمعه وبصره كما يقولون، فأي فرق بين الإدراكين حينئذ؟ وهذا ما لا ينتظر جوابهم عنه. وأختم بالتنبيه على أن من الأشاعرة من أتى في هذا المقام بشيء آخر ينكره كل عاقل، وهو أنه تعالى يسمع بسمعه سمعه وبصره، ويبصر ببصره بصره وسمعه. يعني هنا مصيبتان: يبصر بصره وأيضا يبصر سمعه، ويسمع سمعه ويسمع بصره. انتبه، أنا لا أقول يسمع الصوت، إنما قال يسمع السمع. يعني ما أدري بأي عقل كتب هذا الكلام. وهذا قاله الدسوقي كما في غاية المرام: فينكشف له تعالى بسمعه ذاته وصفاته حتى سمعه وبصره، ويبصر ببصره، أي وينكشف له ببصره ذاته وصفاته حتى سمعه وبصره. وغني عن البيان أن القول بأن السمع يسمع السمع ويسمع البصر، وأن البصر يبصر البصر ويبصر السمع، فيه من الخروج عن المعقول ولزوم التسلسل ما لا يحتاج معه إلى تعليق إلا التذكير بمدى اضطراب الأشاعرة في هذا الباب. ثمة إشكال خامس، مسألة خامسة عند القوم، وهي نفي ما لم يرد نفيه تحت غطاء الألفاظ المجملة. يجد الأشاعرة مندوحة لهم في أن ينفوا ما لم يرد نفيه، وهذا النفي المبتدع المحدث الذي وقعوا فيه وسنقرأه إن شاء الله، كان سببه نفورهم من إثبات الصفات بمقتضى ما جاء في النصوص، وسيتضح لك هذا إذا قرأنا هذا الكلام إن شاء الله. من أخطاء الأشاعرة التي تدل على أن إثباتهم صفتي السمع والبصر مخالف لمنهج السلف، أنهم إذا انتهوا إلى الكلام عن إثبات هاتين الصفتين عقبوا بنفي ما لم يرد دليل على نفيه، فيقررون أنه تعالى يسمع ويبصر ولكن بلا صماخ ولا أذن ولا حدقة ولا أجفان، وأنه يتنزه عن الحاسة والآلة والأداة والجارحة والمماسة والملاقات والمقابلة، إلى آخر ما يذكرون، وعندك المراجع التي نصوا في هذا في الهامش. ولا شك أن هذا منهج مبتدع، فلم يكن السلف الصالح إذا أثبتوا لله تعالى هاتين الصفتين أتبعوا ذلك بهذه المنفيات لعدم ورود هذا في النصوص. وقاعدة أهل السنة عند مناظرة المبتدعة في الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل الاستفصال عن المعنى الذي تضمنت، فما ظهر منه معنى باطل رد هذا المعنى، وما ظهر منه معنى حق قبل بلفظه الشرعي، ثم السكوت عما وراء ذلك. فهذا الباب باب توقيفي، وإذا كنا لم نرى الله ولم نرى له مثيلا تعالى الله عن ذلك، فتعين الوقوف عند حدود ما ورد والسكوت عما وراءه، وما ورد ليس فيه شيء من هذه المنفيات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف بالله وأشد له تعظيما وخشية، وكانوا يقرؤون الآيات التي تضمنت إثبات السمع والبصر، ولم يثبت عن أحد منهم قط أن فاه بما فاهوا به من هذا النفي المحدث، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. فهذا هو المسلك الرشيد الذي مضى عليه السلف الصالح وأتباعهم، لا يثبت في باب الصفات إلا بدليل، ولا ينفى إلا بدليل، ولا يتكلم بلا حجة، ولا يقال على الله بلا علم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. وذكرت أيضا كلاما عبد قدامة وشيخ الإسلام، لكن هنا وقفة أنبه عليها. بقي أن في نفيهم الصماخ عن السمع وقفة، هم يقولون يسمع بلا صماخ، فهذا يحتاج فيه إلى تفصيل. فالصماخ يطلق يا مشايخ ويراد به أمران، فالصماخ يراد به خرق الأذن، ويراد به الأذن نفسها، ويراد به الأذن يراد الأذن نفسها. فالمعنى الأول يقر أهل السنة بنفيه عن الله تعالى، إن كان المراد بالصماخ هذا الخرق فلا شك أن هذا منفي عن الله، نجزم بماذا؟ بنفيه عن الله عز وجل. لما؟ لأن هذا يستلزم التجويف، والله سبحانه صمد منزه عن ذلك. الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، مما فسر السلف الصمد به هو أنه الذي لا جوف له، فهذا معنى يجب أن ينفع عن الله عز وجل. أما المعنى الثاني فهل نقول إن الله يسمع بأذن، صماخ يعني أذن، أو إن الله لا يسمع بأذن؟ الحق في هذا ما هو؟ السكوت عن الإثبات والسكوت عن النفي أيضا. أما المعنى الثاني فلا يخوض فيه أهل السنة بإثبات ولا نفي لعدم الدليل، والله تعالى أعلم. طيب، سأتجاوز، أرجو أن مشكلة الوقت لا يسمح بالنظر في كل ما في هذه الرسالة، لكن دعونا نصل إلى الصحيفة رقم 48، المطلب الثالث: اللوازم التي تلزم الأشاعرة في إثباتهم السمع والبصر. وهذا يعني فيه فائدة إن شاء الله لنا. ظهر بما سبق في المطلبين المتقدمين مدى اضطراب مذهب الأشاعرة واختلافهم في صفته السمع والبصر. ويجدر ختم المقام بالوقوف عند بعض اللوازم التي تلزمهم أو تلزم بعض أئمتهم في قولهم في هاتين الصفتين الكريمتين. أولا، تقدم أن طائفة من أساطين الأشاعرة استدلوا على إثبات صفتي السمع والبصر بالأدلة السمعية، ومنهم الرازي والإيجي والجرجاني والسنوسي والبيجوري وغيرهم. وهذا المسلك يتناقض مع أصلهم باعتبار الأدلة النقلية إيش؟ ظنية، فلا يستدل بها على مسائل أصول الدين. وكلمة الرازي مرت بنا سابقا. وإذا كان هذا موقفهم من أدلة الكتاب والسنة، فما بالهم يستدلون بهذه الأدلة الظنية بين قوسين في قضية عقدية لا يقبل فيها إلا القطع؟ وهل هذا إلا أمارة الاضطراب؟ ولذا فقد عتب الآمدي على أصحابه الذين استدلوا بالأدلة النقلية في هذا الباب، مبديا الوجه القبيح للمسلك الذي اختطوه في التعامل معها، حيث قال: ولربما استند بعض الأصحاب ها هنا إلى السمعيات دون العقليات، والمحصل يعلم أن كل ما يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمينات، وذلك لا مدخل له في اليقينيات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك تلك الكلمة القبيحة التي قالها في أبكار الأفكار، الكلمة السابقة قالها في غاية المرام، والثانية التي قرأناها آنفا في أبكار الأفكار. إذن كلام رب العالمين وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ضرب من الظن والتخمين، والاستدلال به في اليقينيات ممتنع، فاللهم غفرا. ومع ما حمله هذا الكلام الساقط من قبح وشناعة، فلا بد من الاعتراف بأنه طرد للموقف الأشعري الهزيل من الأدلة النقلية، فلم يكن الآمدي إلا متشبثا به. الحقيقة أن الآمدي ماذا فعل؟ ثبت على المذهب. الآمدي حينما يقول من الخطأ يا معشر أصحابنا أن تستدلوا على هاتين الصفتين بماذا؟ بالنقل، هو ضلال، لكنه ماذا؟ ثبوت، يعني ثبات على المنهج، صح ولا لا؟ ثبت على المنهج. الحقيقة هو الأقرب إلى التزام المنهج الأشعري، من أولئك الذين خرجوا عن الجادة. وعليه فالأشاعرة المستدلون بالأدلة النقلية ها هنا هم بين النكوص والإعراض عن هذا الاستدلال النقلي والرجوع إلى جادة المذهب كما نادى بهم الآمدي، أو الإقرار بأن ما قعدوه من ظنية الأدلة النقلية ومن بنى عليه من توقي الاستدلال بها في كثير من المسائل أو تقديم العقل عليها مسلك خاطئ مرذول، أو فليقروا على أنفسهم بالاضطراب حيث أقدموا على شيء وأحجموا عن نظيره. ولا ينكر اضطراب الأشاعرة فيما أعتقد إلا جاهل أو جاحد. والعجيب أن الرازية وهو أكثر من أصل للأشاعرة قاعدة ظنية الأدلة النقلية وتقديم العقل عليها، حين وصل إلى صفتي السمع والبصر استدل عليهما بأدلة نقلية، ثم أورد على نفسه سؤالا: كيف تستشهد بالنقل مع أنك قد قلت في أول الكتاب إن التمسك بالنصوص النقلية غير جائز في العقليات؟ هو أورد على نفسه. طيب نشوف إيش الجواب. ثم أجاب بقوله: نحن ما ذكرنا ذلك السؤال هناك لاعتقادنا أنه لا يمكن الجواب عنه، بل الجواب عنه إجماع الأمة على جواز التمسك بنصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية، وفي هذا الموضع كلام طويل. هذه الجملة والله إنها حق وجميلة، وهي أن الأمة مجمعة على الاستدلال بماذا؟ بالأدلة النقلية في المسائل القطعية. لكن العجيب أن الرازي غلبته فطرته في هذا الموضع بخلاف موقفه في جميع كتبه، فلم يكن إلا مقررا ظنية الأدلة وعدم الاستدلال بها في مقام القطع. ولذلك انظر إلى كلام الزركان، الدكتور الزركان، في كتابه فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية. أنا أظن أن هذا أفضل كتاب درس آراء الرازي المتعبة، لأنه كثير الاضطراب والتناقض. كتاب الدكتور الزركان كان من أفضلها من وجهة نظري، ومع ذلك فإنه عاب عليه هذا الموقف، فقال على أن قوله الأخير لن يغني فتيلا، بل هو مجرد مخلص لا أكثر ولا أقل، وذلك بدليل أني لم أرى له في كافة كتبه إلا القول بأن النصوص ظنية الدلالة وأنها لا تتقدم على العقليات. والدليل على أنه مخلص أيضا أنه قال وفي هذا الموضع كلام طويل. طيب اذكر لنا لو سطرين من هذا الكلام وضح لنا. سكت ومشى. قال مع أنه لم يبين شيئا من هذا الكلام الطويل ولو مختصرا، رغم أن الموقف يحتاج إلى البت في هذه المسألة ولا يضيره، لو أنه كان يقول بهذا الإجماع أن يبحث ببضعة أسطر وجه حجية هذا الإجماع أسوة بما أفاض به في أول الكتاب من بحث الموقف المضاد. قلت ومهما يكن من شيء فإن هذا الموضع كاف في نقض كل ما سوده من صفحات طويلة قرر فيها ظنية النقل وتقديم العقل، وهو كاف مرة أخرى في إثبات اضطراب القوم وتناقضهم، والله المستعان. الأمر الثاني، وقع في كلام بعض الأشاعرة أثناء الاستدلال على صفتي السمع والبصر تقرير أن كثرة الأدلة النقلية عليهما مانعة من تأويلهما. تذكرون لما تكلمنا عن ضابط، ها؟ الضابط الذي يفرق به بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله، قلت إن من الضوابط التي ذكروها إيش؟ ما كثر فيه الدليل لا نؤوله، وما كان دون ذلك نؤوله. الآن هذا مثال لهذا الذي ذكرته سابقا، وتوضيح ذلك أنه قد جاء في المواقف وشرحه للجرجاني المقصد السادس في أنه تعالى سميع بصير. السمع دل عليه، السمع يعني النقل، وهو ما علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للاستدلال عليه كما هو حق سائر الضرورات الدينية، والقرآن وكذا الحديث مملوء به بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله. كثرة الأدلة منعت من التأويل. وقرر نحو هذا التفتازاني في كتابه شرح المقاصد، كلاهما من كتب الأشاعرة الأصيلة عندهم، شرح المواقف وشرح المقاصد. وهنا حق أن يقال إذا كانت كثرة الأدلة على الصفة مانعة من تأويلها، فما بال الأشاعرة قد أولوا صفات جمة دلت عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة كالنزول والمحبة والوجه وغيرها، بل ربما كانت الأدلة في الكثرة مثل أو تزيد على أدلة السمع والبصر كصفة العلو. لا شك أن صفة العلو أكثر من صفة السمع والبصر في القرآن، هذا لا شك فيه، فيلزمهم طردا لهذا التأصيل إثبات هذه الصفات المؤولة كما هو الشأن في السمع والبصر، والتوبة إلى الله من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا لا محيص لهم عنه، أو فليسلموا أنهم مضطربون متناقضون. لعلي أكتفي بهذا القدر، وتبقى أشياء يسيرة إن شاء الله مع بعض التتمات سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم وهو غدا صباحا، أما بعد العشاء فإنه لقاء مفتوح إذا كان هناك بحث ومسائل أو استشكالات تكلم عنها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن الأهواء والمحدثات، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.